أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. وأما النحو الثاني فهو كالجزئية والشرطية والمعنوية والقطعية لما هو الجزء المكلف به وشرطه ومعنوه وقطعه، حيث أن اتصاف شيء من الجزئية بالمأمور به أو شرطية أو غيره ما لا يقع يكون إلا بالأمر بجملة الأمور. كان الكلام في أحكام الحكم الوضعي القسم الثاني من الأحكام الوضعية، ما يكون تابعا للحكم التكليفي، ولا يكون مستقلا بالجهل، بل مجهول بالتبع الحكم التكليفي، وذلك كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية. تنتزع هذه الأمور بعد تعلق الأمر بأمور يعتبر فيها الاتصال كالقراءة والركوع والسجود، هذه الأمور مقيدة بقيد وجودي أو عدمي، فتنتزع الجزئية بعد تعلق الأمر بهذه الأمور، جزئية الكل من القراءة والركوع والسجود، وتنتزع شرطية الطهارة لأن هذه الأمور مقيدة بالطهارة وهي الأمر الوجودي، وتنتزع مانعية لبس الحرير أو مانعية لباس ما لا يؤكل لحمه، وتنتزع قاطعية الضحك لأن الضحك يقطع الاتصال بين هذه الأمور. فهذه الأمور الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية من الأحكام الوضعية تنتزع بعد تعلق الأمر بهذه الأمور المقيدة بأمر وجودي أو عدمي، وهذا معنى كون الحكم الوضعي منتزعا من الحكم التكليفي. لولا الأمر لم تنتزع جزئية شيء للمأمور به أو شرطية شيء للمأمور به أو مانعية شيء للمأمور به أو قاطعية شيء، فهذه الأمور تنتزع من التكليف. ثم يشير المثلث إلى إشكال ويجيب عن هذا الإشكال، وتقريب الإشكال من الممكن أن يلاحظ الشارع أمورا أو يلاحظ السلاء المركبة من الأجزاء ويلاحظ التهارة شرطا للسلاء والحدث مانعا عن السلاء والضحك رافعا للسلاء والسلا هي المعمول به قصد تعلق الامر بالسلا من دون ان يتعلق الامر بالسلا فعلى هذا الفرق تنتزع الجزئية من السورة والشرطية من التهارة والمانعية من الحدث والقاطعية من الضحك وليس هناك تكليف. إذ المفروض جعل هذه الأمور قبل تعلق الأمر بالسلام، فهذه الأمور لا تتوقف على التكليف، تكون مجهولا مستقلا. أجاب المثلث عن هذا الإشكال حيث قال ما حاسده أن المفروض هو الجزء المأمور به وشرطه ومانعه وقاطعه، فالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية بالمأمور به لا تنتزع إلا بعد الأمر، بعد الأمر والتكليف، فهذه الأمور ليست مجهولة بالاستقلال بل مجهولة بتبع التكليف. هذا ملخص الكلام في القسم الثاني من الأحكام الوردية، وهو ما يقبل الجعل بالتبع التكليف. وأما النحو الثاني فهو كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية لما هو الجزء المكلف به والشرط المكلف به ومانعه أي مانع المكلف به وقاطعه أي قاطع المكلف به، حيث أن اتصاف شيء بجزئية المأمور به كالسورة والركوع أو شرطية المأمور به كالتهارة أو غيرهما أي مانعية المأمور به كالحدث أو قاطعية المأمور به كالذهب لا يكاد يكون إلا بالأمر بجملة أمور، إلا بعد الأمر بجملة أمور كالركوع والسجود والقراءة والتسليم مقيدة، هذه الأمور مقيدة بأمر وجودي كالتهارة، من هذا الأمر الوجودي تنتزع شرطية، أو بأمر عدمي كعدم الحدث وعدم كون المكان غسليا أو عدم الذهب، ومن هذا الأمر العدمي تنتزع المانعية والقاطعية، ولا يكاد يتصف شيء بذلك أي بكونه جزءا أو شرطا للمأمور به لا يتصف إلا بتبع ملاحظة الأمر، الأمر هو التكليف، إلا بعد ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه، بما يشتمل على ذلك الشيء المركب مقيدا بأمر آخر كالسهارة مثلا أو عدم الحدث، وما لم يتعلق بها الأمر كذلك، ما لم يتعلق بها أي بالأمور الأمر كذلك أي مقيدا بأمر وجودي أو عدمي لما كاد اتصف بالجزئية، لما كاد الشيء المأمور به يتصف به جزء المأمور به يتصف بالجزئية أو الشرطية، وإن أنشأ الشارع الجزئية مثلا قال الشارع جعلت السورة جزءا للسلام والركوع جزءا للسلام وجعلت الطهارة شرطا للصلاة، وجعلت الحدث مانعا للصلاة، وجعلت الزحف قاطعا للصلاة. مع الجعل الشارع هذه الأمور لا تنتزع الجزئية إلا بعد تعلق الأمر بالصلاة، لا تنتزع الجزئية. إذ المفروض جزئية للمأمور به، ولا يصبح الفعل مأمورا به إلا بعد تعلق الأمر به، فلا بد من انتزاع الجزئية من التكليف من الأمر. وإن أنشأ الشارع لذلك شيء جزئية وشرطية، وجعل المارية واختلاعها، هذا إشارة إلى الإشكال الذي ذكرنا من الخارج. تقريب هذا التوهم جعل المارية واختراع المارية كماهية الثلاث مثلا، الشارع يجعل ماهية الثلاث مركبة من الأجزاء مشروط بشرط الطهارة ومشروط بعدم النجاسة. بعد جعل الشارع الثلاثة مركبة من الأجزاء، ثم تزع الجزئية من الأجزاء والشرطية من الطهارة والمانعية من الحدث أو النجاسة من دون أمر، فلا حاجة في انتزاع هذه الأمور بأمر من الشارع بالتكليف، بل هذه الأمور قابلة للجعل مستقلة من دون تكليف. هذا هو الإشكال، فليس جعل هذه الأمور بالتبع التكليف. أجاب المثلث عن هذا الإشكال ويقول: وجعل المارية واختراع المارية ليس إلا تسيير ما في المصلحة. يتصور ويلاحظ الشارع ما في المصلحة المهمة الموجبة للأمر بتلك الأمور، فتصورها بأجزائها وقيودها لا يوجب اتصاف شيء منها بجزئية المأمور به، لا يوجب. متى يوجب اتصاف تلك الأمور بالجزئية والشرطية؟ بعد تعلق الأمر، بعد تعلق الأمر يتصف تلك الأمور بالجزئية وقيدها بالشرطية، وإذا كان القيد عدميا بالمانعية قبل الأمر بها. فالجزئية للمأمور به أو الشرطية للمأمور به إنما ينتزع لجزئه، لجزء المأمور به أو شرطه بملاحظة الأمر بالمأمور به، أي بعد الأمر، بلا حاجة إلى جعلها له، بلا حاجة إلى جعل الجزئية أو الشرطية أو المانعية للمأمور به مستقلين وبدون الأمر به، لا وبدون الأمر بالمأمور به لا استثاث بها، ليس هنا استثاث بجزئية المأمور به وشرطية المأمور به ومانعية المأمور به. وإن اتكتف بالجزئية أو الشرطية للمتصور، أي لما تصوره الشارع، أو للمصلحة كالسلام مركبة من الأجزاء للمصلحة صورة جزء، ولكن ليس الجزء المأمور به سورة إلا بعد تعلق الأمر بالسلام كما قال. وأما النحو الثالث فهو الحجية والقضاء والولاية والنيابة والحرية والرقية والزوجية والملكية لا غير ذلك. الكلام فعلا في القسم الثالث من الأحكام الوصية، وهي ما يقبل الجعل استقلالا وتبعا، قابل الجعل مستقلا وقابل الجعل بالتبع التكليف، كالحجية والقضاء والولاية والنيابة والحرية والرقية والزوجية والملكية هذه الأمور. مثلا الحجية قابل للجعل مستقلة، يقول الشارع جعلت خبر العادل حجة والقذافة كذلك، جعلت الفلان قاضيا لفتل الخصومة، والولاية كذلك جعلت الفلان أي جعلت الفقهاء من الولاة، والنيابة كذلك جعلت فلانا ناردا، والحرية كذلك جعلت فلان حرا، والرقية كذلك جعلت الفلان رفقا، وجعلت فلان زوجة، وجعلت فلان ملكا، جعلت المال ملكا. فجميع هذه الأمور قابلة للجعل على نحو الاستقلال كما ذكرنا، وقابلة للجعل في التبع أيضا. حجية خبر العابد مجهولة بالتبع وجوب العمل به، من وجوب العمل بخبر العابد، معنى وجوب العمل بخبر العابد عابد أن خبر العابد يكون حجة. والقذارة أيضا وجوب قبول حكم القاضي، من وجوب قبول حكم القاضي تنتدى قذافة القاضي. وكذلك الحرية من قول المولى للعبد أنت حر تنتدى الحرية. وكذلك الزوجية من جواب الاستمتاع والنظر إلى امرأة تنتزع الزوجية. كذلك الملكية من جواب التصرف بمال تنتزع الملكية. فهذه الأمور كما تكون قابلة للجعل مستقلا تكون قابلة للجعل بالتبع التكليل. هذا هو القسم الثالث. وأما النحو الثالث فهو كالحجية والقذارة والولاية والنيابة والحرية والرقية والزوجية والملكية إلى غير ذلك، حيث أن هذا إن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية كما يقول شيخنا الثالث، التي تكون في مواردها، في موارد الملكية جواز التصرف التباقين، ومن جعلها بإنشاء أنفسها، يمكن جعلها بإنشاء أنفسها هذه الأمور، أي جعلها مستقلة، إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى أو من بيده الأمر من قبل جل وعلا جعله تعالى لها بهذه الأمور بإنشائها، بحيث يترتب على هذه الأمور آثارها، آثار الزوجية تبطل، آثار الملكية جواز التصرف كما يشهد. رأي المصنف هذا الاحتمال الثاني، أن هذه الأمور تجعل بأنفسها، تجعل على نحو الاستقلال، ليس جعل هذه الأمور تابعة للتكليف. ويستدل المسلم على هذا، أي على كون هذه الأمور مجهولة بالاستقلال بأمور. الأمر الأول ما أشار إليه يشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية والزوجية والتلاق والعتاق بمجرد العقد، ملكية تنتزع بمجرد عقد البيع، زوجية بمجرد عقد النكاح، والطلاق بمجرد إجراء صيغة الطلاق، والعتاق بمجرد إجراء صيغة قول المولى أنت حر لوجه الله ممن بيده الاختيار، بلا ملاحظة التكليف أصلا، من دون أي لاحظ التكليف أصلا والآثار. ولو كانت منتزعة عنها، ولو كانت التكليف منتزعة ولو كانت هذه الأمور منتزعة من التكليف عنها أي عن الآثار والتكاليف لما كان يصح اعتبارها إلا بملاحظة الآثار والتكاليف، ولزم أن لا يقع ما فسد ووقع ما لم يحصل. هذا الدليل كالدليل، لو كانت هذه الأمور تابعة للتكليف تصدمه للبيت، يلزم الخلق، يلزم أن ما وقع لم يكن مقصودا وما قصد لم يقع. كيف؟ إذ المفروض الملكية منتزعة من التكليف، هذا هو المفروض. وحينما قال البايع بعت هذا بهذا، ماذا يقصد البايع؟ هل يقصد جواز التسلم التكليف او يقصد الملك تمليك؟ طبعا يقصد التمليك، يقصد التمليك. واذا كان الملكيه منتزعة من جواز التسلم لم يقع، بعت وقع في جواز التسلم لا الملكية، فوقع ما لم يقصد، وقع ما لم يقصد وهو جواز التسرب، ولم يقع ما قصد وهذا خلق، وهذا مخالف لقانون وقاعدة في باب العقود. العقود تابعة للقصود، ما قصد لابد ان يقع، هنا المقصود الملكيه لم يقع، الملكيه لم تقع، فلا بد من الالتزام بان الملكيه قابله للجعل مستقلا من دون ان يكون الجعل تابعا للحكم التكليفي. فيقع من قول البايع بعت الملكية، وليس تحقق الملكية تابع للحكم التكليفي وهو جواز التسرب، ووقع ما لم. كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها عن مجرد التكاليف. هذا هو دليل آخر على كون هذه الأمور مشغولة مستقلة. مثلا من باب المثال، يجوز التصرف في المباحات، يجوز التصرف في أمور المباح، هل هنا ملكية؟ ليس هنا ملكية، بحر، نهر، أشجار، الفواكه في الصحراء، في الجبال، يجوز التصرف فيها من دون أن تكون هذه الأمور ملكا، فلا تنتزع الملكية مع الحكم التكليفي. فهذا دليل على أن الحكم الوزني الملكية ليس تابعة للحكم التكليفي كالجواز. وكذلك ولا الزوجية من جواز الوزن. مثلا هنا جواز الوزن موجود حاصل متحقق، ولكن لا تنتزع منها الزوجية، كما إذا كانت المرأة أمة، إذا كانت الأمة يجوز النظر إليها مع أنها ليس زوجة، لا تنتزع الزوجية، فهذا دليل على أن الزوجية ليست تابعة للحكم التكليفي. وهكذا صار الاعتبارات في أبواب العقود والنفعات. فانقدع بما ذكرنا أن مثل هذه الاعتبارات أي ملكية قضاء وحجية إنما تكون مجهولة بنفسها على رأي المصنف، يستحق انتظارها بمجرد انشائها كالتكليف كما يستحق جعل التكليف بمجرد انشاء التكليف. لا مسؤولة تلك الامور ليست مسؤولة بسمع التكليف كما يقول الشيخ الأنصاري ومنتزع عن التكليف كما يقول به الشيخ الأنصاري. الحمد لله. الأمور ليست مسؤولة بالسبع الحكيم.